أنه قربة لله يجب أن يكون لله وحده وأن لا يصرف لغيره. وهذا وجه الاستدلال من الآية على أن الذبح يكون شركا لله جل وعلا، وقد علم أن الصلاة من أفضل العبادات وكذلك النسك فهو من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد عبد ذلك الذي ذبح له، وضرورة يكون مشركا الشرك الأكبر. وقوله فصل لربك وانحر مثل الآية التي قبلها، فإنه أمر بالصلاة وأمر بالنحيرة أن تكون لله جل وعلا. قوله في الآية الأولى لله ما يدل على أنه يجب الإخلاص في ذلك، ولا يجوز أن يكون في العبادة شيء لغير الله جل وعلا. قوله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف وهو رب العالمين جميعا، فهذا فيه الإشارة إلى أن العبادة يجب أن تكون له جل وعلا، وأن جعلها لغيره خروجا من العبودية إلى عبودية الشيطان. وقوله لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في كونه هو رب العالمين الذي أوجدهم من العدم، وهو الذي يقوم على مصالحهم، وهو الذي إليه يرجعون فيجازيهم بأعمالهم. والعبادة كذلك يجب أن تكون له خالصة. وقوله فصل لربك وانحر يعني اجعل الصلاة خاصة لله جل وعلا، وكذلك النحيرة وهي النسك. ولهذا قيل إن الصلاة هنا المقصود بها صلاة العيد، عيد الأضحى، والآية عامة في كل صلاة يجب أن تكون لله جل وعلا، وكذلك النسك سواء كانت أضحية أو غيرها فيجب أن تخلص لله جل وعلا. وجه الاستدلال من الآيتين أن النسك قرن بالصلاة، والصلاة هي أفضل العبادات، فدل على أنها عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله جل وعلا، وإذا صرفت لغيره فيكون ذلك من الشرك الأكبر. قالوا عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن من الله جل وعلا إلى هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن المخلوق السب والشتم. وقيل اللعن من كان ملعونا فهو من لعن فهو الملعون من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء. من ذبح لغير الله، بدأ بمن ذبح لغير الله لأن الشرك هو أعظم الذنوب، ولهذا حرم الله جل وعلا الجنة على من مات على الشرك الأكبر، وأخبر جل وعلا أن الذنوب ما عدا الشرك معلقة بمشيئته، إن شاء غفرها وإن شاء أخذ بها. أما الشرك فإنه أخبر أنه لا يغفره، ذلك لمن مات عليه. والذبح لغير الله من أعظم الشرك، لأنه صرف عبادة عظيمة لغير الله جل وعلا، فاستحق اللعن، وهو الإبعاد عن رحمته ومغفرته. ومن لعن صار مع الشيطان الملعون. وقوله ولعن الله من لعن والديه جاء تفسير ذلك، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا استبعد ان الانسان يلعن والديه، لانه من العقل والجبلة والشرع انه يحسن اليهما، فكيف يلعنهما؟ فبين انه قد يكون سببا متسببا لان يلعنهما غيره، لهذا قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، ويسب امه فيسب امه، يعني يكون سببا في لعنه. فهذا اللعن لمن كان سببا للعن والديه، فكيف من لعنهما مباشرة؟ كون هذا أعظم، وقد يقع ذلك في بعض الأشقياء نسأل الله العافية، وقد يقع أعظم من ذلك مثل الضرب، قد يكون أيضا اعتمادا إلى القتل. وفي بني آدم عجائب، ولهذا مثل هذا الغالب أن عقوبته تعجل، كما قال ثابت البناني رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه فأردت أن أمنعه، فرفع الأب رأسه وقال دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. ثم ذكر الكلمة الثالثة لعن الله من آوى محدثا. الإيواء هو أن يحمي ويدافع عنه ويمنعه من إقامة الحد عليه أو أن يرضى به، يعني إذا كان محدثا بكسر الدال، أما إذا كان محدثا فأن يرضى به. والمحدث هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، أو ارتكب جرما حدا من حدود الله جل وعلا فيحول بينه وبين إقامة الحد عليه. أما إذا كان محدثا بفتح الدال وهو أعم، يكون المعنى أنه رضي به، ومن رضي به يكون مثل فاعله، يكون ملعونا كفاعله. كلمة الرابعة قال لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علاماتها وحدودها، ولهذا فسره المؤلف بأنها المراسيم التي تفصل بين حقك وحق جارك، وتغييرها هو ظلم ظاهر، لهذا جاء أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى من سبع أراضين يوم القيامة، يعني أنه يجعل طوقا له يحمله فوق كتفيه. في هذا الحديث دليل على جواز لعن المعين، وقد اختلف في هذه المسألة على مذهبين للعلماء، منهم من أجاز ذلك استدل بمثل هذا الحديث، ولكنه في الواقع ليس دليلا ظاهرا، لأن هذا لعن أنواع وليس لعن أعيان متميزة، وهذا جائز في لعن العصاة الفسقة، يقول لعن الله السارق، ولا تقصد رجلا بعينه، تقول لعن الله شارب الخمر وما أشبه ذلك. ولهذا لما لعن الرجل الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر نهاه عن ذلك وقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، بروايه لا تعن الشيطان عليه. القول الثاني ان هذا لا يجوز، وانما تلعن الانواع مثل ما في هذا الحديث وغيره. اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أعيان أناسا سماهم بأسمائهم لما كان يقنف عليهم، كما في قصة أحد وغيرها، لعن اللهم لعن فلان ولعن فلان بأعيانهم، هذا دليل على جواز ذلك. قالوا عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا لآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه دخل الجنة. رواه أحمد، أحمد رواه في الزهد في كتاب الزهد. طارق اختلف في صحبته، رجح الحافظ بن حجر أنه صحابي، وحديثه مرسلة ولكنها مراسيل صحابي. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، يجوز أن يكون هذا الرجل في بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل لم يكن لهم العفو عن الإكراه كما لهذه الأمة، فإن الله جل وعلا عفى لهذه الأمة عما استكرهت عليه وعن النسيان، أما أولئك فهذا ليس لهم، لأن هذا من الأمور التي وضعت عليهم من باب تشديدهم، والله جل وعلا وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وله الفضل والمنة. وبهذا يظهر السبب في كون هذا الرجل دخل النار في ذباب، لأن الواجب عليه أن يصبر ويؤثر الآخرة على الحياة. وقوله في ذباب هنا الفاء سببية، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني دخل في سبب الذباب، وإلا فدخوله النار بعمله بفعله بكونه أشرك بالله جل وعلا. وهذا يدل على أن هذا الرجل كان مسلما، إذ لو كان مشرك أو كافر ما ناسب أن يذكر هذا أنه دخل في ذباب، لأن أعماله يكون فيها ما هو أعظم من ذلك من الشرك. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا كيف يدخل الرجل النار في هذا المخلوق الحقير الخسيس أحقر المخلوقات، هذا من العجب. فبين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء المشركون الذين يدعون إلى الشرك ويرغمون الناس عليه، أنهم أرغموه على التبريد، ولما لم يجد ما يقرب قالوا: يكفي صورة التقريب ولو تقرب الذباب. معلوم أنهم لا ينتفعون بالذباب ولا أحد ينتفع به، وإنما المقصود عمل القلب، يعني التوجه إلى هذا الصنم بالصورة الظاهرة، فيكون عمل القلب هو المقصود حتى عند عبدة الأوثان. وقوله لا يجوزه أحد، يعني أنهم كانوا على طريق يمنعون أحدا أن يجاوزهم بلا تقريب لصنمهم. هؤلاء أهل قوة وسلطة. وهذا يريد التخلف منهم بهذا التقريب، لأنه علم أنه لا نفع فيه ولا خير فيه، وهو يريد أن يخلص نفسه بذلك، ومع ذلك صار فعله هذا سببا لدخوله النار صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم الشرك، وأن الذبح لغير الله جل وعلا لا يجوز ولو كان لشيء حقير. وفيه أن الإنسان قد يدخل النار بسبب لا يقصده ويستصغره في نفسه، ولهذا كان الصحابة يحذرون من الذنوب الصغار، كما قال أنس: إنكم لتفعلون أعمالا هي أحقر عندكم من كذا وكذا، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أما الآخر فإنه علم عظم الشرك فأبى أن يقرب لغير الله شيئا، وآثر الموت والقتل على التقريب لغير الله جل وعلا بما يعلمه من جرم الشرك وإثم مرتكبه، وأنه يكون من أهل النار، فاستحق بذلك أن يكون من أهل الجنة. وبهذا يتبين أن الذبح لغير الله جل وعلا أنه من الشرك الأكبر، وأن مستحقه وأن فاعله يكون مستحقا لدخول النار إذا لم يتم منه، إذا مات على ذلك بلا توبة يكون قد فعل الشرك الأكبر. نعم، نقرأ المسائل. إن الصلاة ونسكي. المسألة الثانية تفسير فصل لربك وانحر. المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. المسألة الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. المسألة السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. المسألة السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني أن الحديث فيه لعن أهل المعاصي وليس فيه لعن المعين بعينه، مع أن المسألة فيها خلاف. نعم. المسألة الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. المسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لأن عمل القلب لا يستطيعون أن يطلع عليه، فهو بينه وبين ربه، ولكن الظاهر أن هذا مثل ما سبق أنه في بني إسرائيل الذين لم يعفى لهم عن الاستكراه. الله أعلم. نعم. المسألة الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. المسألة الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. المسألة الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أوفي بنبك ولا فأوفي بنبك أوفي عفى الله مش عندك فأوفي نسختي أوفي عفى الله كل أوفي وفي الشرح فأوفي عفى الله فأوفي رفع الله في الفاحية. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. حتى يبتعد المسلم عن مشابهة الكفار ولو في الأمكنة. وذلك أن المكان يكون مكان معصية، ومكان المعصية مكان غضب، غضب لله جل وعلا، حري بأن تنزل عقوبة الله جل وعلا على من كان فيه. ولهذا التقرب تضريب العبادة فيه يكون موافقة للكفار المشركين في المكان فقط، فيكون ذلك منهيا عنه، ولأن هذا قد يؤدي إلى تعظيم ذلك المكان، قد يكون تكفيرا للمشركين في فعلهم وموافقة لهم. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو مسجد الضرار الذي ذكر أنه بني قرب مسجد قباء إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين حربا لله وللإسلام، وهو بأمر الفاسق الذي كان يسمونه الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، فكان يعد إخوانه من المنافقين بأنه يكون جالبا لهم بالقوة والسلاح وغيرها، ويكون لهم هذا المكان مرصدا ومهيئا لاستقبال الرسائل أو استقبال ما يرسله هو. وقد بنوه بصورة أنه يكون للضعيف الذي يشق عليه الذهاب إلى مسجد قباء في الليلة الظلمة أو المطيرة، وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يكون ذلك حجة لهم قبل أن يذهب إلى غزوة تبوك، فأتوا إليه وطلبوا منه ذلك وقال إننا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع نزل عليه أمر الله جل وعلا فيه، فأرسل أناسا من الصحابة إليه فأحرقوه، ونهاه الله جل وعلا أن يقم فيه أبدا، والقيام فيه يكون عبادة لله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم فيه مصليا لله جل وعلا. ومعلوم أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمته تبع له في ذلك، فدل على من باب القياس على أن المكان المعد لمعصية الله جل وعلا ومحاربته أنه لا تؤدى فيه العبادة لله تعالى وليس لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يقوم مصليا لله جل وعلا، ولكن المكان مكان غضب لأنه أسس على محاربة الله جل وعلا ومحاربة رسوله وإعداده للمنافقين والكافرين ملجأ لهم ومكانا يتآمرون فيه على الإسلام وأهله، صار محل غضب. فنهى الله جل وعلا نبيه أن يقوم فيه مصليا له، فدل هذا من باب القياس على أن الأمكنة التي يذبح فيها للطواغيت أنه لا يجوز الذبح فيها لله، وتأيد هذا المفهوم وهذا الظاهر من الآية بالحديث الذي ذكره. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، ظاهر أن هذا يقصد فيه مسجد قباء، وهو قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة لأصحاب لبني عمرو، فبنوه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر، وهو أول مسجد بني في المدينة على هذا الأساس. لكن في صحيح مسلم أن رجلين كما رأي في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما هو مسجد قباء، قال الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجد هذا. هل يكون هذا فيه مخالفة للآية؟ يقول لا، ليس فيه مخالفة، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء أن هذا التطهر ليس هو الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أحسن الله الثناء عليكم فما هذه الطهارة؟ فقالوا ما هو إلا أننا رأينا جيراننا من اليهود يغسلون أدبارهم بعد الخارج ففعلنا ذلك، وقال هو ذاكم فعليكم. وهذا يدل على أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار. الاستجمار يكفي إذا كان على الشرط المعروف، يعني ثلاثة أحجار منقية، إنه ولو لم يستجمر الإنسان، بل يقول إن هذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء. وقوله إن الله يحب المطهرين فيه دلالة واضحة على صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب بعض عباده الذين يتصفون بعض الأوصاف التي يحبها، وأن بعض الأعمال تكون سببا لمحبة الله جل وعلا. والآيات في ذكر المحبة لله جل وعلا كثيرة جدا، ومع ذلك أنكر هذا الأشاعرة، وأول ذلك بأنه يحب عمله، يعني يجازي عليه، يجازي على ذلك ويثيب عليه، هذا تأويل باطل. وهم يفرون من ذلك لأنهم يقولون المحبة هي المجانسة أو الميل إلى الملائم، وهذا يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه. وهذا في الواقع تفسيرا لهم بما يجدونه من أنفسهم، وهو من باب القياس ومن باب التشبيه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. وإن كان الميل إلى الملائم الملائم فلا محذور في ذلك. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو التزام عبادة غير واجبة، وهو في الأصل مكروه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. وذلك أن النذر عبادة معلقة على حصول منفعة، والعبادة المنجزة محبوبة لله جل وعلا. فمثلا النذر والدعاء كلاهما عبادة، الدعاء لا يكون معلقا على شيء، أما النذر كان يعلقه على حصول شيء له، هذا مكروه. ثم هو أيضا قد يوقع في الإثم والحرج، ذلك أن الإنسان قد ينذر الشيء ثم لا يستطيع فعله أو يتساهل بفعله ويتهاون فيقع في الإثم، لذلك كره النذر. يعني مطلقا، إن كان نذر طاعة، لكن إذا وقع نذر الطاعة فيجب أن يفعل، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يجوز أن يكون هو الناذر ثابت بن الضحاك، وقد جاء بيان ذلك كما في حديث ابنته أنه نذر إن ولد له مولود ذكر أن ينحر 50 من الإبل أو قالت من الغنم، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاستفتاه في ذلك، فاستفصل منه هل كانت بوانة فيها وثن من أوثان الجاهلية أو فيها عيد معيادهم، قال لا. عند ذلك قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ويجوز أن تكون هذه قضية أخرى. أما بوانة فقيل إنها بضم الباء بوانة، وقيل بفتحها، وذكر البغوي في شرح السنة أنها هضبة في أسفل مكة، ولكنه قال دون يلملم، هذا تحديد ليس دقيق. وقال ابن الأثير هي هضبة من وراء ينبع، وهذا هو الصحيح، ولا تزال بهذا الاسم، هضبة بين ينبع وأملج، معروفة بهذا الاسم إلى الآن. على كل حال، سواء كانت هذه أو هذه الحكم معلوم، وهو أن الإنسان يجوز أن يخص مكانا من الأمكنة بالعبادة إذا كان ذلك المكان خاليا من الموانع، ومن ذلك الذبح، فهو حكم معلوم سواء كانت في مكة أو في غير مكة. وقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، أظنه سبق في الدرس الماضي الذي قبل هذا الفرق بين الوثن والصنم، وأن الصنم ما كان على صورة، والوثن ما لم يكن مصورا على صورة، يعني لا صورة حيوان ولا صورة إنسان، مثل الحجر والشجرة والقبر ونحو ذلك، فهذه تسمى أوثان. أما المصور على صور فهي أصنام. وقد جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إطلاق الأوثان على الأصنام، فدل على أن هذا يطلق على هذا، ولكن هذا الفرق عندما يفرق بين الصنم والوثن. وقوله من أوثان الجاهلية، الجاهلية ضد العلم، والمقصود به ما كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليهم جاهلية لجهلهم، ولأنهم في الواقع يفعلون أشياء تخالف حتى العقل، مثل قتل أولادهم، ومثل تحريم بعض الحيوانات مع أن الأصل واحد، يعني إذا أنتجت الناقة ذكرا صار له حكم عندهم، إن كان أنثى كان له حكم عندهم، وكذلك تحريمهم بعض أجزاء الزرع كونه يكون لأوثانهم جزء وجزء يكون لله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تنظر إلى جهل العرب فاقرأ سورة الأنعام. وقوله يعبد، الأوثان كلها معبودة، ولكن هذا جرى مجرى الغالب، يعني إن أوثانهم معبودة لهم. قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد يكون اسم لما يتكرر ويعود بعود الزمان أو بمعاودة ذلك المكان، ويتبع هذا أعمال يعملونها. قد يكون العيد اسما للمكان لكونهم يعودون إليه ويعاودونه مرة بعد أخرى، وقد يكون اسم للزمان كعيد الأضحى وعيد الفطر والجمعة، هي أعياد أهل الإسلام. وقد يطلق على الكل على الجميع، ومعلوم أن العيد ليس للمكان فقط ولا للزمان فقط، بل يتبعه أعمال تعمل فيه من الفرح ومن غير ذلك. وهذا فيه دليل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز أن تعمل أن تفعل، ولا يجوز أن يوافق أهل الجاهلية على أعيادهم لا الزمانية ولا المكانية، وأن أعيادهم مقرونة بعباداتهم لغير الله جل وعلا، لأنها كلها معاصي، فيجب على العبد المسلم أن يبتعد عن ذلك. هذا مفهوم قرن العيد بالوثن بالأوثان. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. هكذا جاءت الرواية فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وقد أخذ بالتعبير بالفاء هنا حكم أن الوصف المذكور رتب على نفي، يعني الوصفين المذكورين يعني العيد والأوثان، رتب الحكم عليهما بالفاء مما يدل على أن هما سببا في انتفاء الحكم إذا وجد واحد منهما، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا أيضا دليل على أن النذر لله جل وعلا في مكان معصيته، في مكان وزن ولو بعد زواله أو مكان عيد من أعياد الجاهلية، أنه معصية، أنه نذر معصية، أنه لا يجوز الوفاء به. وقد اختلف في نذر المعصية هل أنه لا يفعل وتكون ذلك كافي، أو أن فيه كفارة يمين، على قولين للعلماء، والراجح أن فيه كفارة يمين لما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. أما كون هذا الحديث أطلق ولم يذكر فيه الكفارة، هذا لا ينافي الزيادة التي جاءت مقيدة، مع أن هذا الحديث أيضا جاء فيه نفس الذي ذكر أن فيه كفارة اليمين، ولكن قال ابن القطان: أخشى أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أظن أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فلان أو أن يوقف بيت فلان أو ما أشبه ذلك، هذا لا وفاء له فيه لأنه لا يملكه. لا قضاء كم بقي على الأرجاء؟ طيب في بعض الأخوان شكر الله عليك. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا مقصود من قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، وقوله: هل كان فيه عيد من أعيادهم، فهو استفسر ووضح حتى يزول الاحتمال والذي فيه إشكال. ما قوله إن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة، المعلوم أن المعاصي أنها هي الإفساد في الأرض، كما أخبر الله جل وعلا إن الكفار أنهم يفسدون في الأرض، والمنافقين بعد إصلاحها وإصلاحها بالطاعة وإفسادها بالمعصية. ولهذا كانت الآثار المعروفة من آثار الكفار لها أثر في ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض ثمود نهى أصحابه أن يدخلوا عليهم إلا إذا كانوا باكين خشية أن يصيبهم ما أصابهم، ونهاهم أن يستقوا من آذارهم، وأذن في استسقاء من بئر الناقة فقط. الذين سبقوا وعجنوا أمرهم بأن يعلفوه البهائم ولا يأكلوا، هذا يدل على أن المعصية تؤثر في المكان، تؤثر في المياه وفي البقعة. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي محسر أسرع، لأنه محل العذاب الذي عذب به أصحاب الفيل. نعم. المسألة الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نقال بالنذر خلاف العبادة الأخرى، يرى أنه النذر لأنه يوقف هذا على ما جاء به النص فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فبالنذر فقط قال فأوفي بنذرك. أما غيرها مثل تخصيص مكان للصلاة وغيرها إذا خلت من الموانع فهذا عام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن كونه يصلي في هذا المكان إذا لم يكن فيه مانع فهو مثله مثل النذر. نعم. المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. المسألة العاشرة لا نذر في معصية. المسألة الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وما نقول لا نذر يعني أنه لا يفي بهذا النار، لو وقع منه النذر لا يجوز أن يفي به. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال من الشرك النذر لغير الله، مقصوده بهذا الباب أن يبين أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا من الشرك. الدليل على أنه عبادة أن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر ومدحهم، ولا يثني ربنا جل وعلا ويمدح إلا من فعل واجبا أو مستحبا على الأقل، ما لو كان مباحا فلا يثنى على صاحبه. فبثنائه ومدحه لمن أوفى بالنذر تبين أنه عبادة، لأن الله يجزيه على ذلك. ولكن أثنى على الموفي به وليس على الناذر، فلا ينافي ما سبق أن النذر مكروه، وإنما إنشاؤه وابتداؤه هو المكروه. ما إذا وقع فإذا كان طاعة وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن أوفى به فهو ممدوح ومثنى عليه ومجزي بذلك، والجزاء يكون على فعل طاعة. ليس على فعل مباح إلا إذا اقترنت به النية كالأكل والنوم والسفر مثلا في الفرجة والنظر وما أشبه ذلك. هذه من المباحات ولكن قد تكون عبادة بالنية. قال وقوله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, هذا في الثناء على عباد الله الذين أثنى عليهم بعدة أوصاف منها هذا أنهم يوفون بالنذر, فدل ذلك على أنهم يثابون على هذا وأنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا, فمن جعلها لغير الله فقد أشرك. فعلى هذا النذر للقبور أو لأصحاب القبور أو لأماكن معينة يكون شرك, وسواء كان النذر في نقود أو في حرث أو في غير ذلك من أنواع الأموال أو في شيء يقوم على هذا المكان كمثلا تنويره في المصابيح أو ترميمه أو مثلا قاس جعل المياه فيه لمن يأتي إليه وما أشبه ذلك, كل هذا من الباطل الذي يثاب الذي يعاقب فاعله لأنه عون على الشرك, ومن عانى مشركا على شركه فهو مثله لأنه رضي بالشرك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, فقرن الوفى بالنذر بالخوف من يوم القيامة وأهواله. قال وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه, جعل النذر عطوفا على النفقة أو نذرتم من نذر, والنفقة قد حث الله جل وعلا عليها ووعد عليها الأجر الجزيل, فعطفه النذر على النفقة في سبيل الله جل وعلا يدل على أنه عبادة يجازى من فعل ذلك, يعني من أوفى به بالله جل وعلا كما يجازى المنفق. وقوله فإن الله يعلمه في ضمنه يجازي به على يجازي فاعله ويثيبه على ذلك, هذا يدل على أنه عبادة, والعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا, وجعلها لمخلوق يكون ذلك شرك, شرك بذلك المخلوق. وبهذا يتبين لنا أن النذر من العبادات وأن جعله لغير الله جل وعلا شرك, وهذا من تفسير التوحيد الذي تقدم أن الإمام رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال بعد ذلك تفسير هذه الترجمة فيما بعدها من التراجم, فهو يذكر التفسير إما بما ينافي التوحيد مثل هذا أو بما يذهب بكماله أو ينقصه يذهب بجزء منه أو بما يكمله ويتممه كما كالحب في الله وما أشبه ذلك. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. صحيح يعني في صحيح البخاري أو يقصد في الحديث الصحيح, وهذا الغالب إذا قال في الصحيح لأنه يذكر أحيانا حديثا لهذا اللفظ وهو في الصحيحين, كأنه يريد في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نذر هنا من صيغة عموم، كل من صدر منه النذر ممن يصح ذلك منه فإنه يلزمه أن يفي به إذا كان طاعة، إذا كان طاعة لله جل وعلا. وكذلك لا يجوز له أن يفي به إذا كان معصية. وهذا الحديث الذي قال فيه ابن قطان إن في زيد فيه عليه كثارة ويمين، قال وأظنها هذه الزيادة غير ثابتة إنها مدرجة، ويغني هذا يغني عن هذه الزيادة ما في المسند وفي السنن كما مضى أن نذر المعصية فيه كفارة يمين. فنذر المعصية مثل النذر للقبور، كونه ينذر أو لبقعة من البقع، والذي يقولون إنه مثلا يقبل النذر يعني أنه يحصل للناذر ما نواه وأراده، معلوم أن هذا شيء ينافي العقل فضلا عن منافاة الشرع. كيف المكان مثلا ينفع أو يضر، أو القبر المقبور الذي هو رميم لا يستطيع أن يصرف عن بدنه الديدان التي تأكله، ولا يستطيع أن يستزيد حسنة في صحيفة حسناته أو ينقص سيئة مما ثبت عليه، فهو فقير أفقر وأكثر حاجة من الحي الذي يأتي إليه يطلب منه نفعا. هذا يدل على سخافة المشرك عقله، لأنه في الواقع يأتي إلى مخلوق ضعيف مثله ويطلب منه النفع الغيبي أو الدفع، ويزعم أن هذا مجرب وأنه نافع لأنه وقع مرة أو أكثر من مرة ما أراد قدرا من الله جل وعلا، فجعل ذلك بوسوسة الشيطان وإيحائه أنه من هذا الميت، وصار فتنة. وكل من عبد القبور أو طلب منها النفع أو دفع الضر عمدته في هذا إما رؤيا وإما حكايات تحكى بمثل هذا الذي وقع له قدرا، أو حديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك صادف الهوى والتقليد الذي وجدوا عليه من يعظمونه ويستدلون به. هذه عمدة القبوريين، غالبا هذه عمدتهم، وقد يتعلقون بأشياء لا تدل على مرادهم بل تدل على عكسه إذا كانت صحيحة. وقد يستدلون مثلا بأقوال جاءت عن بعض الأئمة ليست مقصودة، كمثلا إذا ذكروا ترجمة رجل قالوا قبره يزار أو يعظم أو يتبرك به أو ما أشبه ذلك، أن هذا يجب الحذر منه وأن لا يطلق ذلك لأنه فتنة لهؤلاء. إذا سمعوا مثل هذا الكلام ظنوا أن العلماء أنهم يؤيدونهم على كلامه، أو أنهم يرونه حقا، أو أنهم ربما يظنون أنهم يفعلون كفعلهم. والمقصود أنه لا دليل لهم، لا دليل من كتاب الله وسنة رسوله ولا من العقل والفطرة على فعله. قال من نذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا مطلق عام في كل معصية. لا يجوز أن يفي بنذره. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر لأن الله أثنى على الموفي بالنذر وأخبر أنه يجازيه على ذلك. نعم. المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالمعاذ العاصم، ومعلوم أن الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام به إنه توحيد وعبادة، وأن من فعل ذلك فإن الله يشفيه ويحميه، ومن صرف هذا لغيره فقد وقع في الشرك. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل إن هذا مما يبين التوحيد ويفسره ويوضحه، فإن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة بالله عبادة، فلا يجوز جعلها لغير الله جل وعلا. ولهذا أخبر جل وعلا أن الرجال الذين يستعيذون بالجن أنهم عوقبوا بنقيض قصدهم، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. جاء تفسير ذلك أن الجاهلية كانوا إذا آوى أحدهم المبيت في أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويقصد الجن. هذا معروف عندهم. ويقول: يعودون برجال من الجن، فسماهم رجال وفيهم النساء، فالجن كالإنس، وفيهم الشياطين، وهم أيضا مكلفون بعبادة الله جل وعلا، ولهم عقول وأفكار، وهم على الأرض مع الناس، غير أن الله جل وعلا أخفاهم، فهم يروننا من حيث لا نراه. وإذا كانوا مؤمنين فإنهم لا يؤذون الإنسان، بل يعلمون أن هذا من المحرمات وأن الله جل وعلا يعاقب عليه، ولكن فيهم الجهلة وفيهم الظلمة وفيهم الشياطين والمردة كما في الإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وهم أيضا مكلفون ويعاقبون على أفعالهم ويثابون على حسناتهم وما وامتثال ما أمروا. قد اختلف هل هم يكونون في الجنة؟ صواب أنهم في الجنة، كما أن مؤمنهم يكون في الجنة، كما أن كافرهم يكون في النار. قد جاء في سورة الرحمن آيات التي فيها تثنية يعني للفريقين للجن والإنس، وفيها أيضا الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين عموما هؤلاء وهؤلاء. وقال في ذكر الحور لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، فدل على أن الجان أنهم يمكن أن يدخلوا الجنة وأنهم يتزوجون النساء. وقد قال الله جل وعلا لرئيسهم وأبيهم شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشاركتهم في الأولاد في أولاد الإنس وكذلك في الأموال في الأكل في المساكن في غيرها، إذا ترك الإنسان التحرز منهم بالله جل وعلا فإن الله أمر بهذا وجعل ذلك عبادة، أمر بالاستعاذة من الجن فقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في آيات عدة يأمر جل وعلا الاستعاذة به من الجن من الشياطين. أما إذا ترك الإنسان ذلك فإنه تسلط عليه ويشاركه في زوجته وفي أكله وفي مسكنه وفي غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله الشيطان يقول لمن معه من الشياطين منعتم المسكن أو المبيت منعتم المبيت. أما إذا دخل بيته ولم يسلم فيقول أدركتم المبيت. فإذا قدم الطعام ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، وهكذا في غير ذلك. ولهذا لما كثر الجهل وكثر الاعتصام بالله وكثرت المعاصي والصور التي هي محبوبة للشياطين نصبت في البيوت وامتلأت بها والأغاني وغير ذلك، كثر مس الجن واختلاطهم بالناس وأذيتهم وتسلطوا عليهم. المقصود أنهم مكلفون وأنهم رجال ونساء مثل الإنس. وقوله جل وعلا يعوذون برجال من الجن، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، كما سبق أنهم يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه. وقوله فزادوهم رهقا، فزادوهم الضمير هنا فزادوهم إما أن يعود على العائدين أو على المستعاذ به. فإذا كان عائدا على الرجال من الإنس يعني الإنس زادوا الجن، فمعنى ذلك أنهم باستعادتهم للجن قالوا سدنا الجن والإنس، فدعاهم ذلك إلى التمرد والتكبر وكثرة المعاصي والشر. أما إذا كان الزائد هما الجن زادوا والإنس فهقا فهم تخوفوهم وظهروا لهم بالأشياء التي تجعلهم يلجؤون إلى الاستعاذة بهم أكثر. فعلى كل زيادة الرهق والشر والطغيان يكون من الجانبين. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله من نزل منزلا هذا خطاب عام لكل نازل ولكل منزل سواء كان في البراري أو في البيوت. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كلام وجيز سهل بإمكان كل أحد أن يحفظه وأن يقوله، ولكن تفاوت الناس في ذلك في الصدق والعلم والاعتقاد، صدق مع الله جل وعلا، صدق اللجاء وتصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد، وأنه ما يقول ذلك على سبيل التجربة، جرب هل يحصل له ذلك أو لا يحصل. مثل هذا الغالب أنه لا يحصل له شيء، وإنما يجزم بأن هذا حق، أنه وحي من الله جل وعلا، وأن من قال ذلك صادقا أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وهنا قال لم يضره شيء، شيء نكرة تعم كل ضرر. ومعلوم أن الإنسان معرض للآفات، معرض للأمراض، معرض، ولكن قد يجعل الله جل وعلا بعض الأمور التي يقولها أو يقوم بها سببا مانعا أن يصل إليه ما يضره، وإذا جاء القدر فلا حيلة فيه، قد ينسى وقد لا يقول ذلك إلا بلسانه، يجري على لسانه. مثل هذا كونه يجري على لسانه بنا بدون الصدق والإخلاص يكون نفعه ضئيل أو قد لا ينفع أصلا. وقوله بكلمات الله التامات، كلمات الله جل وعلا قد يراد بها الكلمات الدينية الأمرية القولية، وقد يراد بها الكونية القدرية، وكلاهما وصف لله جل وعلا، وكلاهما حق. ولهذا قال بعض شراح الحديث المقصود بكلمات الله التامات هنا القرآن، وكونها تامات لأنها تامة في الصدق في الأخبار، وتامات في العدل بالأحكام. ومنهم من قال الكلمات هي الكلمات الكونية. أما الحديث الثاني الذي جاء فيه زيادة على هذا التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، فهذه الزيادة تعين أن الكلمات هي الكلمات الكونية، لأن الكلمات الدينية الأمرية جاوزها أكثر الناس، أكثر الخلق جاوزوها، أما الذين لا يجاوزونها فهم المؤمنون المتقون. ومعنى المجاوزة العصيان، عصيانها، أن يعصي هذه الأوامر ويرتكب النواهي التي جاءت في هذه الكلمات. وإذا كانت كونية فلا يمكن أن يجاوز واحد، بل كونية هي التي لا يختلف مرادها ولا يتخلف. أما الدينية فهي التي جعلت إلى المخلوق، وجهت إلى المخلوق، المخلوق قد يمتثل وقد لا يمتثل، وأكثرهم لا يمتثل، فإذا لم يمتثلها فقد جاوزها. فالمجاوزة هي العصيان، عصيانها أن يعصيها إذا كانت أمرا، وأن يرتكبها إذا كانت نهيا. أما الكونية فلا، لا يمكن. وفي هذا دليل على أن كلام الله صفة له، وبهذا استدل العلماء أهل السنة على الجهمية في قولهم إن القرآن مخلوق، لأنه من المعلوم أن الاستعاذة بمخلوق شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاستعاذة بكلمات الله، فدلت على أنها صفات، أنها من صفاته. الاستعاذة بها يكون استعاذة بصفة الله جل وعلا، وليس معنى هذا أن الصفة تدعى، ولكن المستعاذ به هو الله جل وعلا بذكر وصفه، بذكر وصفه الذي يمدح به ويثنى عليه به تعالى وتقدم. أما دعوة الصفة، يعني يقول يا رحمة الله، يا عزة الله، هذا لا يجوز. الرحمة لا تدعى، وإنما يدعى من اتصف بها ويتوسل إليه بالرحمة، وهو معنى قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد غي هذا الجزاء الذي ذكره بالارتحال من ذلك المنزل الذي نزله. نعم. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث. على ذلك بالحديث. الله. الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني كونه يحصل به مراد هذا أو بعض مراده، كالذي يستعين بالجن ثم يحصل له بعض النفع أو يكف عنه بعض الضرر، لا يدل على أن هذا جائز، أنه مشروع. إن الله جل وعلا أخبر أن الخمر والميسر فيهما منافع ومضارهما أكثر، وكذلك غيرهما من المعاصي. ليست المنفعة هي الفيصل في هذا والمعتمد، بل الشرع هو المعتمد في هذا. وإذا نهى الله جل وعلا عن شيء فالغالب أنه لا نفع فيه ولا خير فيه، حتى في الأمور التي يتداوى بها. وإن زعم الناس أنهم ينتفعون بذلك فهذه أوهام، وقد يكون ذلك ابتلاء اختبار، وقد يكون ذلك موافقة للقدر، قدر الله ذلك، وأنه هذا الذي لجع إليه ليس له أي أثر، بل بالعكس، لأن من تعلق بغير الله جل وعلا فإنه يوكل إليه، ومن وكل إلى مخلوق وقد وكل إلى ضيعة وإلى ضعف. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء، ولكنه دعاء من مكروب، دعاء من وقع في شدة، وهذا أخف مما من الدعاء عامة. فالاستغاثة هي طلب الغوث، وتكون لمن وقع في شدة وكرب، بقوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والاستغاثة يجب أن تكون بالله جل وعلا، كالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، لأنها نوع منه، بل هي أخف. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدعو، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، كلاهما جاء بالقرآن كما في بعض هذه الآيات. وقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يجوز أن يكون هذا من دعاء المسألة، ويجوز أن يكون من دعاء العبادة. ولهذا قال بعض المفسرين: ادعوني أجبكم، وبعضهم قال: أعطكم. فمن قال أجبكم إنه يقصد بذلك أنه دعاء عبادة، وأما من قال أعطكم إنه يقصد أنه ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.